بالنسبة لو أنك أوضحت عظمه. نصف عشر الإيه؟ نصف عشر الدي، نصف عشر الدي بالنسبة للحر ده، بالنسبة للرقيق يبقى أحسنت، يبقى نصف عشر الإيه؟ نصف عشر القيمة، وهكذا. وإن كان دون الموضحة فعليه ما نقص، طبعا بقى حكومة مع الإيه؟ مع الرد. قال الحارثي: وهذه الرواية أقوى. طيب، القول الثالث، وهذا هو التخريج، أنه يضمنه بأكثر الأمرين. أنه يضمنه بإيه؟ بأكثر، يضمنه الضمير عائد على مين؟ يضمن إيه؟ الرقيق يعني، الكلام فيما يتعلق الآن بمين؟ بالرقيق. أنه يضمنه بأكثر الأمرين. احنا قلنا الأمر الأولاني اللي هي الرواية الأولى اللي هي ايه؟ اللي هي نقص في قيمة، ده بالرواية الثانية اللي هو يضمن بما يضمن به في الإتلاء. ليه؟ لأن أكرمك الله أنت ممكن تقطع ايديه على الرواية الأولى، لا ينظر لما أتلف. لكن احنا نجيب كده بعض الناس الخبراء فيما يتعلق بهذه المسألة، ونقول هذا العبد قطعت مثلا يده اليسرى وهو يكتب ويعمل بيده الايه؟ اليمنى. العادة من الممكن أن تنقص قيمته قد ايه؟ هو مثلا بعشر تلاف. فقال لك والله طالما إن الإيد التي قطعت هي اليسرى والإيد الأخرى هي اليمنى وهي التي يستعملها، يبقى تنقص قيمته مثلا 2000 جنيه. 2000 ايه؟ ليه انت ما بتعاملهوش معاملة الايه؟ معاملة اتلاف عضو، وانما تعامله معاملة نقص ايه؟ نقص قيمة. ده بقى على الرواية التانية، على الرواية التانية يبقى نصف القيمة، لان اليدين فيهما الدية ايه؟ فيهما الدية كاملة في الحر، يبقى مع الرقيق يبقى اليد الواحدة فيها نصف الايه؟ الكلام اخونا واضح؟ الكلام انا بتكلم يمكن بالعافية، الكلام واضح؟ واضح. طب القول الثالث، تفضل يا غالي. هو التخريج الثالث هذا انه يضمن باكثر الامرين، وكانه سوى بين الجنايات وبين عدمه. هو هنا المصنف رحمه الله تعالى او الشارح، تفضل يا غالي، يقول يضمن باكثر الامرين في حاله الايه؟ في حاله ان جني عليه، كما سنقرا ان شاء الله بعد قليل. وعليه التخريج، وهذا هو القول الثالث، أنه يضمن بأكثر الأمرين، إما القيمة وإما دية المقطوع. إما القيمة وإما دية الإيه؟ المقطوع. مثلا غصب عبدا، إما القيمة نقص القيمة وإما دية المقطوع. إما القيمة نقص القيمة وإما دية الإيه؟ وإما دية المقطوع. طيب ده احنا عايزين نعمل مثال عشان نخلص الموضوع ده. حد يضرب لنا مثال كده يطبق لنا التخريج الثالث ده عليه. غصب عبد، غصب ايه؟ عبد. العبد ده اكرمك الله وقت ان غصبه كانت قيمته قد ايه؟ هنقول مثلا 10000. علمه صنعة كويسة، بقى نجار أو بقى بتاع سباكة أو بقى بتاع حاسوب، فزادت القيمة من 10000 قد إيه؟ هنقول مثلا 20. تمام؟ ثم أكرمك الله، اتفضل، هنقول فوقعت إحدى عينيه، فوقعت إحدى إيه؟ إحدى عينيه. طيب على الرواية الأولى تبقى نقص نقص القيم، احنا مالناش دعوه بما اتلف. تمام؟ نيجي نفس الوضوء، جماعه خبره فيما يتعلق بهذه المساله، نقول لهم يا اخوانا العين الشمال هي اللي اتخلعت، تنقص قيمته قد ايه؟ قالوا والله ده نظره في العين اليمين 6/6 والشمال كده كده ضعيف، فتعمل لها مثلا قد ايه؟ تنقص القيمه ل 15000. تمام؟ يبقى يرد على هذه الروايه، يرد العبد بقد ايه؟ ب 5000. أحسنت.